بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الكلام من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاستعذار باب المصافحه. حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن قتاده، قلت لانس: اكانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في المصافحة، وقيل له: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ والمصافحة هي مصافحة باليد، يعني وضع اليد اليمنى في اليد اليمنى للشخص إذا سلم عليه. فقال: نعم. يعني أن أصحاب النبي كانوا يسلمون ويصافحون، السلام بالفم بالكلام، السلام عليكم ورحمة الله، والمصافحة باليد. فكانوا أيضا أنهم كانوا يتصافحون يعني باليد، فيضع الواحد صفحة يده في صفحة يد الآخر. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهيرة بن معد سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. وكذا النبي يفعل هذا، يعني يأخذ بيده، بيد مثلا صاحب له، ويكلمه بيده. وكان أحيانا يعلم ويده في يده من يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، يكون في طريق وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب يعني في يده. فهذا كذلك يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من التقارب والمحبة. حاضر. نعم. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زايد ابن المبارك بيديه. يعني كلتيهما، صافحه بيديه كلتيهما، يعني قبض على يده بيديه كلتيهما، وهؤلاء من التابعين. نعم. حدثنا ابو نعيم، حدثنا سيف، قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبر ابو معمر، قال: سمعت ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه. نعم. التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفي، يعني كف عبد الله بن مسعود بين كفي النبي، يعني ماسك يده النبي صلى الله عليه وسلم يده بيديه كلتيهما ويعلمه التشهد: تحيات لله والصلوات والطيبات الى اخر التشهد. هذا نوع كذلك من يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وأنه المعلم مؤدب صلوات وسلم. يعني عبد الله بن مسعود يعني يعلمه التشهد وكف عبد الله بن مسعود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو بين ظهرانينا. فلم بين ظهرانينا، يعني النبي يعني في أصحابه، يعني لم يكن هذا سرا بينه وبينه، وإنما كان يعني ظاهر أصحابه، وأخذ عبد الله يدي عبد الله بن مسعود وعلمه التشهد على هذا النحو. نعم. فلما قبض قلنا: السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي كان يعلم هذا من اجتهاد عبد الله بن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول: والنبي بين ظهرانينا، يعني أنه عندما كان حيا. أما لما قبض النبي يعني كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا من اجتهاد عبد الله بن مسعود، وإلا فالذي علمه النبي هو الذي ينبغي أن يظل هو التحية. التحية كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. لأن السلام عليك أيها النبي كان بإجابة سورة الخطاب، لكنه دعاء، لكنه دعاء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله يعني التشهد. أما عبد الله بن سعود يقول كنا بعد أن يعني توفي النبي نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ما يقول السلام عليك أيها النبي، لكن هذا من اجتهاد يعني عبد الله بن سعود. وإلا فإن شاء الله السنة هي أن نقرأ التشهد كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسر حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح الحمد لله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه؟ أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا عامرناه فأوصى بنا. قال علي والله لا إن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يعني دخل النبي وابن عمه في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، وأنني يستجر أسبوع لا يستطيع أن يخرج الناس بعد أن يعني حاول أن يخرج مرارا ثم انتفي. فقال أمر أبوك فليصلي بالناس، وبقي النبي أسبوع لا يستطيع الخروج بالصلاة. فكان الناس إذا دخل علي بن أبي طالب يعني وخرج يسألونه كيف أصبح رسول الله، فيقول أصبح بحمد الله بارعا يعني برع. فجاء له العباس وقال له يعني اذهب بنا إلى رسول الله، قال إني أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، أنهم عند الموت يستحون، كن مريض لكن إذا قرب يعني وفاته استصح وأصبح كأنه ليس فيه مرض، ثم يتوفى بعد ذلك. وقال النبي يعني من بني عبد المطلب وبني هاشم، وهذه حالهم يعني أنهم يعني قبل الموت يظهر عليهم الصحة ولا كأنه يعني مريض. فكان يعني كلام علي بن أبي طالب أن النبي يعني قد برأ من مرضه، فقال اذهب بنا يعني رسول الله نسأله في من هذا الأمر من بعد. قال أنا أعرف في وجوه بني عبد المطلب موت، الرسول قال له الرسول لم يعني أنه سيتوفى في مرضه هذا الذي هو فيه، فذهب بنا إليه نسأله هذا الأمر في من، يعني هذا الأمر يعني أمر خلافة النبي في من، فإن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا أوصى بنا، يعني نقول له أوصي بنا إن كان الأمر هذا في غيرنا. فقال علي بن أبي طالب والله لا أصدق، فإنه إن يعني إن أوصى يعني إن كان في غيرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو في غيركم فإن الناس لا يعطونها أبدا، خلاص يبقى جحر خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرج الخلافة منهم. وقال لا مثلا لو قال النبي لفظه لا الخلافة في حليم عند ذلك خلاص، قال له فإن الناس لا يعطونها أبدا، لكن اترك الأمر على هذا النحو. وهذا الذي كان لم يذهب علي بن أبي طالب رضي الله إلا العباس يعني عمه عم النبي يلح عليه يقول له اذهب بنا خلينا ندخل على الرسول ونسأله في من يكون هذا الأمر من بعده، فإن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا أوصى به. وقال والله لا أسأله، فإنه إن يعني أخبر بأن الخلافة في غيرنا لا يعطينا الناس إياها أبدا. نعم تبقى خلاص سنة. نعم. باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمار عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثة هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. نعم الحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى وكان حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي كان مردفه خلفه على حمار ومشي ساعة ثم قال له يا معاذ ماذا؟ فقال لبيك وسعديك يا رسول الله. فأجاب النبي لبيك فالتلبية إجابة لبيك وسعديك يعني السعد كله لك يعني. ثم قال له النبي أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول فقلت الله ورسوله أعلم. ويعلم أن النبي يسأله لا ليستفهم منه وإنما يسأله لي يعني يشد انتباهه ويعلم ما سيخبره به الرسول. يقول فقلت الله ورسوله أعلم. ثم مضى ساعة ثم قال له يا معاذ قال يا خلق قال قلت لبيك وسعديك يا رسول الله ولا تدري ما حق العباد على الله؟ قال أيضا الله ورسوله أعلم. فقال له النبي حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيء. هذا حق الله عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيء وذلك أنه ربه خالقه سبحانه وتعالى وهو يعني رازقهم المتكلفون فربهم هو الله وليس لهم رب سواه هو الذي خلقهم والذي يرزقهم والذي يحياهم والذي يميتهم والذي بيده نفعهم والذي يضرهم. فإذا حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا ليس لهم إله غيره. ثم قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا حق لحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى أن من قام بعبادته وحده لا شريك له فإن الله جعل حقا عليه أن يدخله الجنة وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. البخاري أتى بهذا الحديث هنا في باب الإجابة بلبيك وسعديك هذا من أدب يعني هذا الصحابي الجليل معاذ الذي يقول يا معاذ قال له ها شيبي ماذا يا رسول الله؟ قال لا قال لبيك وسعديك لبيك يعني خلاص تؤكد اللبة لبة الإنسان هو عنقه ومعنى لبيك يعني عنقي في يدك يعني سلمت عنقي لك وسعديك يعني يدعو له في لسعادة رسول سعديك ألبي يعني ما تريد. والتلبية كذلك لله نحن نقول في الحديث لبيك لبيك اللهم لبيك يعني أجبتك يا رب طاعتي لك. نعم وكان هنا قول النبي لما قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله. نعم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا والله أبو ذر بالرب قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأراني بيدي. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكان لا تبرح أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا حسبت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد أنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد وحدثني أبو ذر بالربدة، قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث هذا الربذة. الربذة مكان يبعد عن المدينة الآن نحو 50 كيلو، وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه قد نسى عثمان بن عفان في خلافته إلى هنا، قال لو اعتزلتنا، وذلك أنه كان شديد يعني أبو ذر رضي الله تعالى عنه في خطاب هؤلاء، وكان يرى أنه ما يجوز أحد أن يدخر دينارا، كل لابد للإنفاق. فلما اشتد على الناس وعثمان قال له يعني لو يعني جنبتنا ونفع للربذة لخف الرب. فيحدث أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول كنت سائرا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو أحد، مشيت مع النبي وأحد جبل معروف في المدينة والكبير، أنا محيطه في الأرض نحو أكثر من 10 كيلومترات، 5×5 = 25 كيلومتر. فقال له يا أبا ذر هل ترى أحد؟ قال يا رسول الله نعم يا رسول الله. قال ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب ويمضي علي 3 وعندي منه دينار واحد إلا دينار أرصده لدي. يقول لو كان أنا عندي، يقول ما أحد رسول يقول مع نفسي أن يكون هذا ذهب وتمضي علي 3 ليالي وهو عندي إلا كل أنفخه، وإنما أصنع به هكذا وهكذا بيدي صلى الله عليه وسلم، يعني أوزع ذات اليمين وذات الشمال إلا يعني دينار يعني أحفظه لدي، يكون على يدين مثلا ما حل فأخلي هذا حتى أسدد الدين الذي عليه. ثم قال له يا أبا ذر الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرون يعني ماله هم الأقلون حسنات يوم القيامة، وذلك أنهم أنفقوا خلاص أخذوا أجورهم في الدنيا أو أن مالهم يلهيهم، فقالوا الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. هذا ولذلك أبو ذر أخذ هذا وكان يعني لا يعطي شيئا رضي الله تعالى عنه. ثم قال له النبي حط له خط وجلس لا تفارق هذا الخط اللي جالس، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أبقى النبي الليل ويقول خشيت أن يقتطع، يعني إن حد يغتال النبي ولا شيء دخل وحده. يقول حبيت أعدي الخط اللي حط للرسول أروح وراء خوفا على النبي. يقول لكني ذكرت كلام النبي، قال له مات لا تجاوز هذا الخط خليك. يقول فمات من درجة عن الخط. فقال يا رسول الله خشيت عليك؟ أنا خشيت عليك أن تقطع. قال لا هذا جبريل، يعني كان جبريل أتاني وأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأبو ذر قال لي يا رسول الله وإن زنى وإن سرق واحد من أمتك يموت لا يموت على الشرك يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ورده قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. قال وإن زنى وإن سرق. يقول ثم يعني هذا الحديث يعني فيه يعني فوائد عظيمة. أولا يعني زهد النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يدخل شيء، ما دخل نفسه شيء، وبين أنه لو كان له كل هذا مال ذهب وحد ذهب أنفقه كله في سبيل الله ولا يبقي منه شيء إلا يبقي شيء لديه يعني حق لديه. وكذلك من فوائد هذا الحديث كرامة أبو ذر رضي الله تعالى عنه محبته للنبي اتباعه له يقول مشي ورا النبي شاف النبي فعلا كان يقول اتبعته حتى قال لي أبا ذر تعال من جهة إطلاق هذا الحديث أن النبي يمنع خلفه وقال أبا ذر كان في الليل قال تعال ثم قال له النبي هذا ثم قال له إيش السنة يعني ناتي صارت يعني هذا ثم النبي خاطب جبريل دخل في الظلام خاطب جبريل ثم رجع له. في هذا الحديث دليل كذلك على ان من مات لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا دخل الجنة وقع منه الكبائر كما قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فممكن توفر له يعني الكبائر بتوحيده توفر بدون طبعا هذا بدون توبه. أما التائب من الذنب فهو كمن لا ذنب له يعني من تاب من ذنبه في حياته وفي قبل أن يغرغر فهذا يتوب الله تبارك وتعالى. لكن هذا وإن زنى وانصرف يعني مات على زنا ومات على سرقة فهذا كان من أهل التوحيد فإنه كذلك حتى وإن عذب في النار فإنه يدخل الجنة في نهاية المطاف كما جاء في هذا الحديث وأنه لا يخلد يعني مرتكب الكبيرة في النار وإنما مآله بعد ذلك إلى الجنة بالتوحيد الذي عنده لأنه من أهل لا إله إلا الله. وقد يغفر الله تبارك وتعالى له هذه الكبائر توحيدي يعني دون عذاب فيغفرها الله تبارك وتعالى له وإن لم يكن يعني حتى هنا لكن بتوحيده يتجاوز الله تبارك وتعالى. نعم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.